بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 58 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال: الإلهام في الإصطلاح إيقاع شيء يطمئن له الصدر يخص الله به بعض أصفيائه. ما تقدم معنا من تعريف للإلهام من كلام ابن منظور فهو مرادف لهذا التعريف بالإصطلاح، فلغة وشرعا لا فرق. قال: فمن يدعي أنه ملهم فقد زكى نفسه. لو تأملت إلى تعريف الإلهام: إيقاع شيء يطمئن له الصدر أي يطمئن له القلب، يخص الله به بعض أصفيائه يعني بعض من يصطفيهم الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يقول أنا ملهم معناه يزكي نفسه أنه من أصفياء أولياء الله سبحانه وتعالى. قال: والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. منزلة الإلهام منزلة رفيعة، وهي تعني التوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى. فمن زكى نفسه في باب تعبير الأحلام، وهذا هو قصدنا في هذا الموضع، فإنه قد وقع في محذورين. المحذور الأول: تكلف تعبيرا وتأويلا للرؤيا لا مستند ولا دليل يعتمد عليه، وإذا ما طلب بالحجة قال ألهمت، فهذا لا يستقيم على ما ذكرنا لكم في باب تعبير المنامات، لا بد فيه من البرهان والدليل على ما ذهب إليه المؤول من التفسير. المحذور الثاني الذي يقع به من يقول أنا ملهم في باب تعبير المنامات أنه زكى نفسه، وهذا يعني أنه يشهد لنفسه بأنه من أصفياء الله وأنه من عباد الله الذين لا يخطئون وأنه من عباد الله الذين يسددون. وفي حقيقة الأمر العبد الصالح الذي أعطي ورعا وخشية من الله سبحانه وتعالى وإنابة وأعطي تواضعا حتى ولو كان عنده فعلا إلهام، فإنه لا يذكر ذلك، فليس هذا من صفات أولياء الله. قال الله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قال: وما أدراه أنه وصل لهذه المرتبة العالية، وهل قد صار إيمانه كإيمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي زكاه بالإلهام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي كان يأتي الوحي تأييدا وموافقا لما قاله. حتى عمر مع أنه قد زكي وأعطي هذا الوسام الذي يعد شرفا له أنه من الملهمين الذين يجري الله على ألسنتهم الحق والصواب، ما كان يزكي نفسه ويفخر بهذا الأمر. إذن نستفيد مما مضى أمورا منها: الأول أن الإلهام ثابت في الشرع. ما الدليل؟ حديث أبي هريرة وعائشة في شأن عمر أنه من الملهمين، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه فمنهم عمر ابن الخطاب. من أدلة القرآن ما ذكر الله: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، ومن قوله سبحانه: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. وهذا إلهام بمعنى الدلالة والإرشاد، هذا من أدلة الشرع. الثاني أن الإلهام مبني على قوة الصلاح، وهذا من قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. هذا شامل أولياء الله، يدخل في هذا المعنى من كان ملهما، لأن الإلهام لا يمكن أن يكون إلا للصالحين. أيضا الآيات التي فيها: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين المتفرسين، ويدخل في هذا المعنى من كان ملهما أيضا، على ما سنبين الفرق بين الإلهام والفراسة. فإذا الإلهام لا يمكن أن يأتي لغير الصالحين المتمسكين بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح حتى ولو كانوا عوام، فليس شرطا أن يكونوا من العلماء أو من طلاب العلم، فقد يكون عاميا من أهل الخير والصلاح وقيام الليل والاستغفار وقراءة القرآن، حتى ولو كان أميا قد يرزقه الله سبحانه وتعالى الإلهام من الرجال أو من النساء. وأهم شيء الصلاح، وقد لا يعطى الكثير من الناس حتى ولو كان حافظا للقرآن وداعيا إلى الله لا يعطى الإلهام، وربما يعطى البعض قوة في الإلهام وبعضهم يعطى ضعفا، فبحسب صلاح العبد واستقامته يقذف الله سبحانه وتعالى في قلبه نور الإلهام والتوفيق والسداد في الأمور. وأما ما عدا الصالحين من أهل الأهواء ومن إليهم حتى ولو كانوا من المسلمين هل يعطون الإلهام؟ في الأصل أنهم لا يعطون الإلهام بمعنى التوفيق والسداد في الأمور، ويجري الله على ألسنتهم الصواب والصدق والحق. الثالث أن الإلهام هو ما يقذفه الله في القلب من الحق ويظهر سداده على اللسان. الرابع أن الغالب فيه الصواب ويندر الخطأ فيه، لا يقال أن من أعطي الإلهام هو معصوم من الخطأ والزلل، وإنما يقال بالعصمة لأنبياء الله سبحانه وتعالى، وأما من عداهم فليسوا بمعصومين من الخطأ ولو كانوا من أولياء الله الذين يحملون أوصاف الولي الذي يختصه الله سبحانه وتعالى بالكرامات، فإنهم قد يخطئون ابتداء من الرعيل الأول الصحابة رضي الله عنهم، وهم خير الناس وأفضل الناس وأبر الناس وأحسن الناس بعد الأنبياء، وهم أيضا أهل القوة في الإلهام والفراسة، ومع هذا قد يخطئ أفرادهم، بل إن الخلفاء الراشدين قد يخطئون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فيفتون أو يجتهدون في مسألة والصواب خلاف ما قاله أحدهم، ثم إذا تبين له يرجع. عمر وقد كان من الملهمين بالنص ومع هذا يجتهد فيخطئ، فإذا لا يقال في الملهم أنه يسدد على سائر أحواله وفي كل أقواله وأعماله، وإنما الأصل فيه أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه بالتوفيق والسداد، وإلا فلا يسلم أحد من الخطأ. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. قال الخامس أنه اصطفاء من الله وليس كل أحد ملهما، وهذا على حسب ما بيناه وإنما هو تلخيص لما تقدم. الصفاء من الله سبحانه وتعالى يختص الله به من كان من أهل الصلاح والخير والإقبال على الله وعلى طاعته وعبادته. السادس أن التزكية بالإلهام لا تكون إلا بدليل، يعني لا يزكي الإنسان نفسه ولا يزكي غيره إلا بدليل، ولا يشترط فيما إذا زكى عالما أو من كان من أهل الدين والعلم وقد سبرت أحواله أنه يسدد، هذا يجوز أن يقال هو ملهم، فليس المراد بالدليل هنا الدليل من الكتاب والسنة على التخصيص بفلان أو بفلان، وإنما المراد بهذا الأمر الواقع الذي يعيشه هذا الشخص يشهد له كل من كان حوله وقد سبر حاله وجرب عند الفتن فهو مسدد وموفق، فهنا يقال هو ملهم، فليس المراد بهذا الموضع أنه لا يصلح أن تقول في العالم الفلاني هو ملهم إلا بدليل أو بنص من الكتاب والسنة، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد بالدليل هنا الواقع الذي يعيشه هذا الذي عرف عنه التوفيق والسداد في حاله وزكاه من زكاه من أهل عصره، وحاله كحال من يزكى بأنه ولي من أولياء الله، فلا يصلح للإنسان أن يقول عن نفسه أنا ولي من أولياء الله. ومن هذا الباب أيضا أن يقول أنا ملهم، لكن هل يصلح أن يتفق الناس وأهل البلد وأهل العاصر على وأهل الخير والصلاح وأهل الخير والصلاح على أن فلان من الناس من أولياء الله إن كان معروفا بالصلاح والاستقامة والتمسك بالكتاب والسنة؟ الجواب نعم، لا بأس ولا مانع في ذلك على حسب هذا التفصيل. يعني فلا يقال إنما أعطي الإلهام عمر بالدليل، وأما من عداه فلا يقال هو من الملهمين، ممن قد عرف وجرب في الفتن والواقع وعايشه الناس وسبروا حاله أنه موفق ومسدد، فليس الكلام عن هذا الأمر. قال السابع: أن التزكية لا تكون من الشخص نفسه، بل تكون من غيره من أهل العلم والصلاح يشهدون له بالخيرية والإلهام لسبر أحواله والواقع الذي يعيشونه بالتجربة معه على حسب ما ذكرنا وفصلنا. والخلاصة في هذا المبحث، وقد بسطت القول فيه في شرح كتابي الجامع الصحيح في الرؤى، أن تعبير الرؤى وتفسير الأحلام موهبته أن يعتمد في ذلك على القواعد والأصول المستنبطة، لا أن يكون بمجرد ادعاء الإلهام. هذا لا بد أن يفقهه أولئك الذين يتخرصون في تعبيراتهم، فإذا ما طلب بالدليل يقول أنا ما عندي دليل، لكن شعرت بشيء هكذا في قلبي، شعرت بشيء وقع في روعي، هذا يعد كذبا. وإنما الموهبة والإلهام في تعبير الأحلام أن توفق للقياس الصحيح ومعرفة الدليل والاهتداء له، هذا هو الإلهام، وليس مجرد الادعاء بأنك عبرت هذا ولا تدري كيف عبرت، لأن تعبير الأحلام مبني على قواعد وأصول وأدلة. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وهذا من كمال علمه للتعبير الذي لا يعبر عن ظن وتوهم وإنما يعبر عن علم ويقين، انتهى. وهذا فيه رد على من يزعم أنه يعبر الرؤيا بمجرد الإلهام ما عنده دليل إلى ما ذهب إليه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، ولو نظرت إلى تعبيره بقياسات وأدلة واضحة وبينات، ولولا ضيق الوقت لا كان لنا وقفة مع الرؤى المذكورة في سورة يوسف واستخراج الرموز والأدلة وكيف عبر ابتداء من رؤيا يوسف، رؤيا الكواكب الشمس والقمر، وكيف قال له أبوه: لا تقصص رؤياك على إخوتك، ما هو السبب والمغزى، ثم رؤيا السجينين، ثم رؤيا الملك، رموز في حقيقة الأمر لو شرحناها ووقفنا معها ستكون مفيدة، لكن الوقت ضيق، فلعله يكون بإذن الله سبحانه وتعالى بعد أن ننتهي من هذا الكتاب وقفة مع تلك الرموز، مع أني قد بسطت القول فيها في كتابي اللؤلؤ والمرجان في تفسير آيات الرؤى المذكورة في القرآن ولم أنتهي منه، فنسأل الله أن يتمه، فإذا يسر الله سبحانه وتعالى وخرج الكتاب بإذن الله أتينا بالمقصود، وإن يسر الله نمر عليه مرارا بعد أن ننتهي منه من باب مزيد استفادة في هذا الباب لا بأس إن شاء الله، لكن الله أعلم متى ننتهي منه، لأني عندي أعمال غيرة هذه الأيام. وإنما أردنا أن الرموز المذكورة في سورة يوسف تحتاج إلى وقفة وإلى مناقشة ومشاركة. قال المطلب الثالث: معنى الفراسة في تفسير الأحلام. تعريف الفراسة بالكسر لغة اسم من قولك: تفرست في فلان الخير، وهو الإدراك والإطلاع والتجلي على ما في الضمائر والبواطن. واصطلاحا قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية في غريب الحديث: وهو على معنيين، أي الفراسة، أحدهما وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدس. هناك تشابه بين الإلهام والفراسة، إلا أن الفراسة تكون بالنظر إلى الأحوال، فربما ينظر إلى حاله وإلى هيئته فيشخص. الإلهام قد لا ينظر إلى حاله ولا إلى هيئته ولا يهتدي بمعرفة بمجرد الهيئة. فمثلا نضرب على أرض الواقع مثالا، لو أن إنسانا اتصل به ومن هنا قد لا يميز أحوال هذا الذي اتصل به، وإنما يلهم أن هذا الذي اتصل به ربما يريد له شرا، ربما يريد أن يوقعه في فتنة، ربما أنه ليس من الصالحين وما إلى ذلك. بمجرد أن يتكلم معه ويسلم عليه يشعر بهذا في قلبه، لكن الفراسة لا يمكن أن يكون ذلك. الآن لتعرف الفرق، الفراسة أول ما يتصل ما سيكون هذا الأمر، ما سيعرف هذه الأمور، لكن من خلال ما يتحدث معه، السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك، كيف أنت، أنا شخص يحبك وأنا من المعجبين بك، الآن هنا سيحرك ذهنه وليشخص حال هذا المتصل، ثم سيقول له أنا أتمنى أطلب العلم بين يديك، أين موقعك، حدد لي موقعك. من هنا إيش سيتبادر إلى الذهن؟ ستتفرس مباشرة، إلا إن كان غبيا ما سيتفرس. أولا هنا دائرة حمراء، من أي لفظ من كلامه، حدد لي موقعك، مع أنه في أثناء كلامه يريد الخير، يريد يأتي إليه، فأنت تقول له من باب التحرز والتحفظ ومن باب أن الإنسان لا يكون سبهلا، فتقول له أنا موجود، أنا في اليمن ونحن لا نستقر في مكان، نتنقل من هنا ومن هنا، يأتي بكلام مجمل وعام، فيقول له خيرا إن شاء الله، أنت عند من تدرس؟ شوف الآن جاء من طريق أخرى، فهو إن لم يحدد مكانه عند من تدرس، إن قال له مثلا عند الشيخ يحيى، فهنا حدد موقعه. بعض الأحيان قد يجد سبهلا الآن يتحرز لنفسه بالسؤال الأول، يقول يعني ما شاء الله، يعني ما أعطيت موقعي، والله يا أخي نحن ندرس عند الشيخ يحيى في شحوح، طيب إيش عاد أبقيت؟ ما عاد أبقى له شيء، خلاص ما يحتاج إلا أنه يعني يجهز سيارته ثم يأتي ويدخل المركز وبالسهالة يعني يسأل أي طالب أين فلان، سيقول له هناك جالس. طيب فالشاهد من هنا الذي عنده فراسة يشخص، خلاص عرف هنا وتفرس أنه يريد به الشر، ثم من خلال الكلام. أنا أتيت بمجرد مثال، أما على أرض الواقع فهذا صاحب الفراسة يعرف مباشرة، يعرف أحوال الناس ويكشف الله له عن بعض الضمائر وما يبطنون من الخير أو من الشر. فأنت تقول بعض الأحيان لطفل صغير ترى فيه ذكاء وترى فيه نباهة وترى فيه فطنة، تقول هذا سيكون له شأن، هذا ربما يحفظ القرآن في فترة وجيزة، هذا ربما يكون طالب علم مستفيد، أو تقول هذا ربما يكون تاجرا، أو تقول هذا ربما يكون قاضيا، وهذا ربما يكون ملكا وأميرا. هذا من خلال الواقع الذي أنت سبرته عن حال هذا الشخص، لكن الإلهام لا، بعض الأحيان الإلهام لا يمكن هذا من خلال التشخيص، مع أن هناك لا بد أن يكون عند صاحب الإلهام فراسة، لا بد وأن يكون عند صاحب الإلهام فراسة، وكذلك عند صاحب الفراسة يعطى إلهام، فهناك اشتراك وتلازم بين صاحب الفراسة والإلهام، إلا أن صاحب الفراسة ينظر إلى الأحوال والهيئات ويسبر الأقوال ويقف معها ويتأمل ويتدبر ثم يفكر ويتأمل، بخلاف الإلهام مباشرة على السليقة قد يلهم بمجرد أن يسمع بفلان، فيقال مثلا سيقدم على أهل هذا المكان شخص اسمه كذا وكذا، قد لا يكون معروفا عنده، فيقع في قلبه توجس منه، فيقول أنا أرى أنه ما جاء إلا لفتنة، ما جاء إلا لشر، ما سيجد الناس منه خيرا ونحو ذلك. على هذه المعاني، بخلاف صاحب الفراسة ما عنده أي خبر عنه ما يستطيع أن يأتي بواقع لما يحمله هذا الذي يقدم. هذا مجرد مثال ليتضح به الفرق بين الفراسة والإلهام، وإنما سيستفيد ويشرح ويفطن ويحرك ذهنه إذا رأى أو إذا شرحوا له عنه وتحدثوا عنه في مجلس، فمن هنا سيهتدي ويتبصر ويقال هنا قد تفرس. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني نوع يتعلم بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق فتعرف به أحوال الناس. انتهى. قلت والفراسة ثابتة في الشرع، ومن أدلة ذلك قول الله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي المتفرسين الذين يفهمون حقائق الأمور ويدركون معانيها ويتفكرون في مدلولها. وقد فسره بالمتفرسين الناظرين ابن عباس وتلميذه مجاهد بن جبر رحمه الله. نوع يتعلم بالدلائل والتجارب مخالطة الناس، فمثلا يصبر لهجات الناس وشمائل الناس وعادات الناس، هذا هو المعنى. ومن هنا يكتسب مهارة وخبرة وسرعة تفرس، هذا يأتي بالممارسة والتجارب والمحاولات. فالفراسة قد تكتسب بخلاف الإلهام، هذا من الفوارق. الإلهام لا يكتسب، وإنما شيء يقذفه الله في قلب عبده وفي قلب من شاء من أصفيائه، يجري الله على ألسنتهم التوفيق والسداد. لكن الفراسة على حالين، قد تكون قريبة للإلهام، لكن على حسب ما فصلنا لكم صبر أحوال الناس. ثم هناك معنى آخر هو صبر لأحوال الناس أيضا، إلا أنه يأتي بالممارسة والتجارب. فقد يكون الإنسان ضعيفا في بداية الأمر لما يتعلم الفراسة، فمثلا في الأشخاص وفي الهيئات حتى في بعض الأمور الشكلية والخلقية، فيعرف من خلال العين، من خلال الأنف، من خلال كذا وكذا، هو أشبه ما يكون بمن بالقافة. هؤلاء قد أعطوا بالممارسة، القافة هم الذين يعرفون الآثار. نعم، يعرف بمجرد أن يرى هذا فلان من الناس هو عنده صبر لأحوال الأنساب، ويعرف أنساب الناس وبلدان الناس وقبائل الناس، فبمجرد أن يرى أي أحد هو ما يعرفه، فيرى إلى سعد هذا، مع أن سعد هذا يشبه اليمنيين، لكن مباشرة لما يراه ما عنده علم أنه هندي، فيقول حياك الله يا سعد أنت من الهند، مع أنه ما عنده بينة من قبل ولا حتى الملامح، ملامح مثلا من الهند، هو ملامحه من اليمن. فمن هنا هذا القائف أشبه المتفرس، هذا أتي بالممارسة. وهكذا قد يعرف من أي فخذ، من أي قبيلة، حتى أنهم كانوا يستعملون هذا. إذا كان الرجل لا يعرف من هو أبوه يأتي إلى القائف، فربما ينظر إلى رجله، ينظر إلى عينيه، ينظر إلى ملامحه، فيقول أنت ابن فلان، أو ربما قال أنت من قبيلة فلان. والأمثلة على هذا كثيرة جدا. أنا أعرف أخا قال خرجت دعوة إلى مكان بعيد، ثم وأنا أتوضأ في المسجد بجانبي رجل شائب صار كبيرا في السن، قال يتوضأ بجانبي، ثم كان ينظر إلى ملامحي ما يعرفني من قبل، قال فقال لي أنت من بلدة كذا وكذا، من قبيلة كذا وكذا، قال حتى أبهرني، قلت أنه ساحر. وإذا بالرجل من هؤلاء الذين أعطوا يعني قائف، كان ينظر إلى ملامحه، ينظر إلى قدمه، ينظر، ثم بعدها شرح له، قال كنت في يوم من الأيام، قال قبل سنين كنت كثير التردد على قبيلتك، وعرفت أحوال الناس عندكم وأحوال القبيلة، وربما حدد له فيما أذكر حدد له ابن من هو، يعني من آل فلان، قال له أنت من آل فلان، هذا نوع فراسة، هذا أعطي بالممارسة. هل يمكن هذا أن يكون قبل أن يدخل إلى هذه البلد، إلى هذه البلدة، ويجلس مع الناس ويعرف الأنساب ويعرف القبائل؟ هل يمكن أن يكون هذا مباشرة؟ الجواب لا، ما سيستطيع. فإذا من هنا يتبين لنا ماذا؟ أن الفراسة قد تأتي بالممارسة، نوع منها يأتي بالممارسة، ونوع قد يكون شبيه نعم الإلهام، إلا أنه أيضا بحاجة إلى معرفة الأحوال، أحوال الناس. أما إن تفرس دون معرفة حاله وصبر أقواله والنظر إلى هيئاته، هذا يكون من الملهمين. أيضا من أمثلة هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء إليه أولئك النفر من العرنيين، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالقافة ينظرون في أثرهم هكذا. نعم. وأيضا من هذا الباب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة؟ أن مجززا دخل علي فنظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد مضطجعان وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني عرف أنها أقدام من بينهما قرابة، حدد ذلك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عبادا يعرفون الناس بالتوسم. حسنه الإمام الألباني بالتوسم يعني بالفراسة. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: إن لله عبادا يعرفون الناس أي أحوالهم وضمائرهم بالتوسم أي التفرس، فجاد عليهم بكشف الغطاء عن قلوبهم فأبصروا بها بواطن الناس واطلعوا على ضمائرهم، وأما من شغل بنفسه ودواهيها فليس من أهل هذا الباب، يعني من كان من أهل المعاصي وما عنده إقبال على الله فليس من أهل هذا الباب. قال: قلت: فالفراسة شأنها عظيم إذا كان صاحبها من أهل الصلاح والخير، وهي في باب تفسير الأحلام متكأ مهم يعتمد عليه المفسر في تعبيره للناس كل واحد بحسبه، فإن كان مفسر الأحلام متصفا بالفراسة فقد يرزقه الله ذكاء قل أن يخطئ في تفسير أي رؤيا تعرض عليه، فإن للفراسة واكتسابها دور عظيم في مكاشفة الأمور وإظهار خفاياها والاطلاع على مدلولها. ولا بد أن تعلم أيها المتعلم لهذا الفن أن ارتباط تفسير الأحلام بالفراسة قاعدة وأصل عظيم من قواعده، ويوفر لك إدراكا وتمييزا عجيبا في تعبير رؤى الناس، ويرزقك الله التوفيق والسداد في ذلك، فمن توفرت فيه الفراسة حاز على نصف أو أكثر هذا العلم، علم تفسير الأحلام. فلتكن أيها المتعلم لهذا الفن ذا همة عالية في اكتساب الفراسة، وذلك بالبعد عن الذنوب. يعني كيف تكتسب الفراسة؟ هل هو شيء تدرسه وتتعلمه؟ الجواب فيما ذكرنا من التفصيل الأول في باب الإلهام: إذا كان الإنسان بعيد عن الذنوب والمعاصي وهو مقبل على الله ومقبل على عبادته وطاعته فقد يعطى الفراسة وقل أن يخطئ. قال: بالبعد عن الذنوب والمعاصي بشتى أنواعها حتى لا تخطئ لك فراسة وتوفق للحق في تفسير الرؤى وغيرها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: الفائدة الثانية في غض البصر نور القلب وصحة الفراسة. قال أبو شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. ما أجمل هذا الكلام لو يحفظ ثم يكون على أرض الواقع، يكون على أرض الواقع. فاحفظوا هذا الكلام، وهو كلام طيب وكلام مفيد تستفيده في إلقاء نصيحة وموعظة تذكره. من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات، يعني جاهد نفسه، حياته في مجاهدة مع تطبيق السنن والبعد عن البدع والأهواء، ثم باطنه بدوام المراقبة في خلواته وهكذا في إخلاصه، وكف نفسه عن الشهوات، يعني جاهد نفسه عن ترك الشهوات، وغض بصره عن المحارم، وهذا من أهم المهمات، إطلاق البصر في النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، يحرم به العبد الخير الكثير. ولهذا ينبغي أن يستحضر كل عبد مراقبة الله في مثل هذا الموطن، فإذا لم يكف بصره عن النظر إلى الحرام واسترسل في ذلك قاده هذا الأمر إلى المهالك. فالمخرج والسلام من هذا أن يستحضر الوقوف بين يدي الله، أن يغلب جانب الخوف من الله في هذا الموطن. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فنفسه ستدعوه، وربما تكرس الجهود إلى أن يطلق لبصره العنان في النظر إلى الحرام. فإن جاهد نفسه في هذا الموضع وصرف بصره وفقه الله إلى الخير. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. يستحضر قول الله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهكذا يستحضر قول الله سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا جاهد نفسه على ترك الذنوب والمعاصي والآثام أعطي قوة في الفراسة، وكلما وقع في المعاصي والذنوب حتى ولو كان عنده فراسة تضعف عنده الفراسة، فلا يوفق ولا يسدد في غالب أمره. قال: واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة، وهذا واضح. ومطعمه حرام ومشربه حرام، يمد يديه إلى السماء فأنى يستجاب له، هذا حرمان. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصة قوم لوط وما ابتلوا به، ثم قال بعد ذلك: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة. وقال الله سبحانه وقال الله تعالى عقيب أمره للمؤمنين: بغض أبصارهم وحفظ فروجهم الله نور السماوات والأرض. وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل، هذا كلام مفيد لابن القيم، فمن غض بصره عما حرم الله عز وجل عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه. فكلما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى به ما لم يره من أطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله تعالى. وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه، فإن القلب كالمرآة والهوى كالصدى فيها، فإذا خلصت المرآة من الصدى انطبعت فيها صورة الحقائق كما هي عليه، وإذا صدئت لم ينطبع فيها صورة المعلومات، فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون. انتهى. المطلب الرابع: الفرق بين الإلهام والفراسة. من خلال ما تقدم يتضح لنا أن الإلهام موضوعه في باب تفسير الأحلام أن يبحث في أدلة التفسير والقياسات الصحيحة التي يبنى عليها التعبير وطريقة الاعتماد في التأويل. موضوع الإلهام في باب تفسير الأحلام تقدم معنى أن الإلهام على معنيين. المعنى الأول: إلهام بالمفهوم العام، هو أن يسدد الله ويطلق لسان العبد فلا يكاد يخطئ. لكن المعنى الثاني من الإلهام بمعنى الواحد: الدلالة والإرشاد، هذا هو الذي يستعمل في باب تفسير الرؤى والأحلام، ولا يقال فيه بغير أدلة ولا براهين. الإلهام في باب تفسير الأحلام على المعنى الأول من باب قول الله: وأوحينا إلى أم موسى وأوحى ربك إلى النحل، هو الدلالة والإرشاد. لكن الفراسة ما موضوعها؟ قال: البحث في الهيئات وتنزيل التفسير لكل واحد بحسبه وبحسب حاله ومنزلته وتوجهه. الآن لا يعقل أن رجلين يأتيان إليه، أحدهما تاجر والآخر طالب علم، فيرى كل واحد منهما رؤية، تعبر لرجلين بتعبير واحد هذا لا يستقيم. فأنت ستنظر إلى حال هذا التاجر ستعطيه تعبيرا يليق به، وهذا الطالب أو العالم أو الداعي إلى الله أو حافظ القرآن تعبيرا يليق به، مع أن الجميع أتى برؤية واحدة في سياقها ورموزها. فإذا من هنا أنت تعطيه تعبيرا يليق به هذا نوع فراسة، النظر في الهيئة معرفة حال الرأي هذا نوع فراسة، والنظر في ملامحه وحديده وسلوكه ومعاملاته هذا مختصر القول في هذا والله أعلم. جاء في موسوعة الإمام الألباني في العقيدة: هل تأويل الرؤى من معرفة الغيب والفرق بين الوحي والإلهام؟ السائل: هل الرؤية، الصواب أن يقال الرؤية، هي من الغيب أم ليست من الغيب؟ الشيخ: الرؤى غيب، وقال عليه الصلاة والسلام: الرؤى جزء من 46 جزءا من النبوة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مداخلة: نعم الشيخ، نعم مداخلة، الرؤية الصالحة، كرر الرؤية، إنما يقال الرؤية. الشيخ: الصالحة نعم، مداخلة نعم. الشيخ: طيب فهي غيب مداخلة. طيب هل هناك أحد يعلم بالغيب إلا من علمه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء كما قلت أن العلماء يعلمون هذه الرؤى هبة؟ الشيخ: أنا ما قلت نعم يعلمون كإلهام من الله عز وجل، مداخلة، يلهمهم الله غيبا، يعني يلهمهم الله بعض الغيب، هكذا يقول السائل. الشيخ: لا هذا ليس غيبا بارك الله فيك، مداخلة، تفضل. الشيخ: الغيب الآن، هذا السؤال الحقيقة مهم جدا لنعرف ما هو الفرق بين العلم بالغيب والفراسة التي يصيب بها أحيانا ويتحدث بها بعض كتب السنة الصحيحة من جهة، ويغالي فيها الذين ينتمون إلى التصوف من جهة أخرى. أظنكم جميعا تعلمون قوله عليه الصلاة والسلام: لقد كان فيمن قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي محدث فعمر. ومعنى محدثون أي ملهمون، الإلهام ليس هو الوحي، لكنه يلتقي مع الوحي أحيانا من حيث اكتشاف ما سيقع ظنا وليس يقينا، هذا أيضا مما ينبه عليه إضافة إلى ما تقدم، أن الإنسان مهما أعطي قوة في الفراسة أو في الإلهام يبقى أنه لا يؤخذ به كيقين فيكون دليلا يقينيا، وإنما إن كان من الصالح قوي الصلاح يكون مما هو من جملة ما يستأنس به، هكذا يقال. فمثلا يأتي إنسان فيقول عن فلان من الناس أنه ألهم أنه جاسوس، هنا لابد وأن يطالب بالدليل إن كان ليس هناك أي قرائن، لكن إن وجدت قرائن مثلا في هذا الرجل أنه جاسوس من خلال حاله، من خلال بعض الأمور التي يفعلها ويقولها، فمن هنا قد يلهم الإنسان أو يتفرس فيه فيقول هذا يا جماعة الخير جاسوس، لكن هل هذا دليل شرعي يبنى عليه الحكم في حال هذا الشخص وأنه جاسوس وأنه عميل وما إلى ذلك؟ الجواب لا، أن الإلهام إن أعطيه أي أحد بعد الأنبياء فلا يكون يقينيا وإنما هو ظن، هكذا لابد وأن تفهم هذه المسألة. لكنه يلتقي مع الوحي أحيانا من حيث اكتشاف ما سيقع ظنا وليس يقينيا، يعني الذي ألهم بشيء لا يستطيع أن يقول إن هذا سيكون حتما إلا ما ندر جدا جدا وهو يعترف بأنه ليس معصوما. أما الوحي فهو يقطع بها كما هو حي تماما، يقطع بأن هذا الذي أوحاه الله إليه هو من وحي السماء، لا يدخله شك ولا لبس ولا ريب. فالآن: لقد كان في من قبلكم محدثون، فإن يك في أمتي فعمر. ما هو معنى محدثون؟ أي ملهمون. فما هو الإلهام؟ أنتم تعرفون أن عمر بن الخطاب تحدث بأمور نزل القرآن على وفق ما تحدث به، كقوله مثلا: لو حجبت نساءك، فأنزل الله آية الحجاب، وقوله مثلا: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى إلى آخره، من هذا القبيل ما رواه الإمام مالك في الموطأ بالسند الصحيح عن أبي بكر الصديق أنه قال لابنته عائشة في أرض تتعلق بإرث أولاد أبي بكر رضي الله عنه، قال فيما أذكر الآن أنه هذه لأختك، والأخت هي كانت لا تزال جنينا في بطن زوج أبي بكر الصديق. قالت وأين أختي؟ قال هي التي في بطن فلانة. وفعلا رزقت بنتا فكانت ترث مع أختها تلك الأرض بوصية من أبي بكر الصديق. في هذا الإلهام وهذه القصة في الموطأ بالسند الصحيح الذي لا إشكال فيه، لأنه في الموطأ يوجد روايات مقطوعات وبلاغات كثيرة منها لا يصح، وإن كانت موصولة بعضها في كتب أخرى، أما هذه القصة فهي صحيحة. إذن عرفنا هذه الحقيقة، الفرق بين الوحي وبين الإلهام. يعني الآن ما هي خلاصة هذه التي ذكرها الإمام الألباني؟ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تفرس أن في بطن هذه المرأة مولود بنت، هذا هو. قال يمكننا نحن الآن أن ندخل في صلب الإجابة إلى رجل عالم مثل ابن سيرين، فسر الرؤية التي قص عليه قاص ما أو راء ما، فهو لا يستطيع أن يقول إنها ستكون كذلك. فإذا هذا ليس من باب الاطلاع على الغيب، يعني قبل أن تأتي الرؤية إلى هذا المعبر هل كان يعلم تعبيرها؟ الجواب لا. فإذا هذا ليس من الغيب، لو كان أتى بالتعبير بغير رؤية وقبل أن يقصها عليه قد يقال هنا هذا ساحر أو مشعوذ. ومن هنا قلنا أنه لا يقال في من عبر رؤيا بمجرد الإلهام أن هذا يسلم له، بل هذا يكون من الكذب والتخرص. الشاهد أن الإمام الألباني أراد أن يبين أن تعبير الرؤى ليس من باب معرفة الغيب، لأن هذا الذي يأتي بالرؤيا قبل أن تعبر له وتشرح له التأويل ما كنت تعرف ما هو التأويل، وإنما بعد أن ذكرت له الرؤيا استنتجت من خلال أدلة وقياسات أن تأويلها كذا. قال وإنما هو الظن، والظن قد يصيب وقد يخطئ، وهذا يقع من العلماء بمناسبات كثيرة وكثيرة جدا، حتى أن بعض مشايخ الطرق يعني الصوفية يستغلون هذه الوقائع ويوهمون الناس أنها كشوفات، يعني من كرامات الأولياء، وهي في حقيقة الأمر في حق هؤلاء مشعوذون دجالون، ويتعاملون بالأسحار، يلبسون على الناس حتى يكون لهم أتباع. الصوفية يستعملون السحر والشعوذة كثيرا، هم والرافضة، وأنهم يطلعون على ما في صدور الناس، والحقيقة أنه ليس شيء من ذلك، إنما هي الفراسة، وأهل الباطل لا يعطون الفراسة، وإنما يعطى الفراسة والإلهام من كان من أهل الصلاح. فإذا وسأقص بعض ما وقع لي أنا شخصيا من كشف السر لكي لا تنغشوا ببعض ما قد تسمعون من بعض الناس. إذا تبين أن ابن سيرين وأمثاله ممن قد يوهبون علم تأويل الرؤى، فلذلك ليس من باب الاطلاع على الغيب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله بنص القرآن الكريم، ثم كما قال في القرآن الكريم أيضا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. الغيب هو الأمر الذي يقطع به الرسول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أوحى، أما العالم ذو الفراسة أو مفسر المنام فهذا لم يطلع على الغيب، فقد يصيب وقد يخطئ، يعني مع أنه يستنبط هذا التأويل من خلال هذه الرؤية، هذا سبب من الأسباب جعله يعرف معنى ما سيكون أو ما هو كائن أو ما قد صار، فهو عرف هذا من خلال هذه الرؤية. ثم أيضا لما يعبر لا يعني هذا الجزم في التأويل، وإنما هو ظن قد يكون صوابا فيكون الخطأ منه لأنه ما أحسن التأويل، أو قد يكون الخطأ من خلال هذه الرؤيا أو من خلال بعض رموزها أهملت فعبرت تعبيرا لا يكون صوابا. قال أنا أقص لكم بعض القصص التي وقعت لي، وهي أولا لا تدل على صلاح ولا تدل على طلاح، وإنما تدل أن هذا المسؤول في عنده شيء من العلم. الإمام الألباني يتكلم بعض الأحيان باللغة العامية، لغة أهل الشام، كان قويا في اللغة العربية، لكن يتكلم بحسب حال الناس أو من كانوا عنده. قال من العلم وفي عنده شيء من اليقظة فأصاب الهدف، فلو أراد أن يغش هؤلاء الناس سيقول لهم هذه كشوفات وأنتم تنكرونها. أنا أذكر جيدا أنني كنت في دكاني أصلح الساعات. الإمام الألباني كان مهندس للساعات، يكتسب بيده، عالم من علماء الحديث، وكرس جهوده وأوقاته وعمره في تحصيل العلم وخدمة كتب السنة، ومع هذا اعتمد على نفسه في حرفته هذه بعد توفيق الله له. وهذا يدلنا أن هذا هو الأصل، وهذا كان عليه السلف يكتسبون، ما ينتظرون إلى أن يأتي فلان أو فلان يمد لهم يد العون، أو يبقى متطلعا ويبقى منتظرا من يأتي إلي بإعانة أو يأتي إلي بمساعدة يستشرف، من استشرف على هذا استشرفه. أما إن جاء هذا الأمر بغير مسألة وهو شيء يعطى من كان متفرغا للعلم بغير مد، من غير مسألة ولا تسول وما إلى ذلك، فهذا أمر آخر. لكن أيضا أن يكون الإنسان مع هذا السير يتطلع إلى ما بأيدي الناس، وربما سأل وربما تسول وربما جرأه هذا إلى عدم العفاف، هذا ينتبه له طالب العلم. أنت قد هيئت لطلب العلم في مراكز العلم في مراكز السنة، وجاء هذا الأمر من غير مسألة ولا تطلع ولا استشراف، وإنما جاء على الطريق، فهذا لا بأس به. وقد كان عبد الله بن المبارك ينفق على طلاب العلم، لكن الاكتساب أفضل، هذا مما لا شك فيه، الاكتساب مع الاستمرار في طلب العلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الأغنام لأهل مكة بشيء من المال، وهكذا كان أنبياء الله سبحانه وتعالى، هذا نجار وهذا كذا وكذا. لكن أن يجعل الإنسان طلب العلم ذريعة لأن يتكسب منه، فبعضهم ربما يقول أنا دعني آتي مع هؤلاء المطاوعة، ربما يكون لي راتب، يكون لي دقيق، بدل ما أتعب وأذهب وأشتغل أكون معهم وفي صفهم، هذا هو التسول بعينه. لكن يقبل الإنسان على طلب العلم، وإن استطاع أن يكفي نفسه فهذا أفضل وهذا خير، فلا شك أن هذا أفضل، حتى لو كنت غير مستشرف، حتى لو كان يأتي إليك الشيء بغير مسألة وأنت تستطيع تكتسب أو تستطيع تنفق على نفسك بغير الحاجة إلى هذا، فهذا أفضل، هذا هو الأفضل. ما كان عند السلف شيء رسمي ضروري تذهب إلى مركز أو إلى فلان وفلان ترحل إليه لابد وأن يعطيك وينفق عليه، وإنما هذا الآن في هذا الزمان جزى الله خيرا مشايخنا إن جاء شيء عن طريقهم لطلابهم، هذا لا يعني الإلزام، وهذا لا يعني أن هذا الأمر راتب شهري ولا بد وأن يأتوا به وإلا سيقيم الإنسان الدنيا ولم يقعدها، هذا نوع استشراف وتطلع وربما نوع تسول، ما هو عفة. لكن يطلب الإنسان العلم، فإذا جاءه رزقه وسهل الله له شيء على الطريق ينتفع به ويمضي في شأنه في طلب العلم لا بأس. ولا نقول أيضا لا إفراط ولا تفريط، اذهب واشتغل واترك طلب العلم، لا. قال الإمام الشافعي لو انشغلت ببيع بصلة لأضعت مسألة، وقال بعض السلف أيضا لولا حرفتي لتمندل الناس بي، فلا إفراط ولا تفريط. من استطاع أن يكتسب بما لا يضيع عليه الوقت ولا يشغلها عن طلب العلم، يعني شيء على الطريق. الآن تجدون بعض إخواننا ربما باع أي شيء في باب المسجد، أو باع سواك أو ما إلى ذلك، أو عنده صندقة أو عنده مكتبة يعني يجعل له وقتا يكتسب فيه، هذا ما هو معيب، هذا في حقيقة الأمر كان يسير على هذا السلف. إذا رحل الإمام أحمد يخرج فلوس من جيبه، ما ينتظر أن يأتي له الشيخ يذهب دعواه ضروري يعطيه كذا وكذا مبلغ يؤمن له الطريق وينعشه بمبلغ من المال دسم كما يقال، هذا ما كان عليه السلف، يرحلون بخالص مالهم، وربما تعبوا وجاعوا وحصل لهم ما حصل من أنواع العناء والتعب في أسفارهم كل علماء الحديث، بل الصحابة رضي الله عنهم. انظروا إلى أبي هريرة، كان ربما يصرع فيظن الناس أن به جن. هذا يعني من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم. الإمام الألباني يكتسب وهو عالم من علماء الإسلام، فليس معيبا، فلا تسخر من إنسان عنده شيء من الحرفة أو عنده وقت أو بعض الوقت يبيع ويشتري ببعض الأمور ليعف نفسه به، لا تسخر منه أو تقول هذا دنيوي أو تقول هذا ضائع أو هذا مشغول بالمال والتجارة. هذا إنما يكتسب بالشيء الذي يعفه ويجعله يترفع عما بأيدي الناس، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. انظر يعني الذي جرنا كلام الإمام الألباني، نختم به ثم ننتهي من الدرس إن شاء الله، نسرده سردا. قال: أنني كنت في دكاني أصلح الساعات، لما دخل علي أحد إخواننا من الفلسطينيين الذين كانوا فروا من ظلم اليهود إلى دمشق وتعرفوا على الدعوة السلفية. جاءني يوما ومعه رجل فلاح، وأنا أعلم مسبقا، وهنا يبدأ موضوع الفراسة، أعلم مسبقا أن هذا أستاذ في بعض القرى التي حول بلده حمص هناك في الطريق إلى حلب، فأطلعني على ساعة اسمها الأجنبي ريبكو. قال: انظر الساعة هذه تقف، نريد نصلحها لإخواننا هذا، لأخونا هذا. قال هكذا، قال: ففهمت أن أخوه هذا من تلك القرية رأسا. قلت له: اشتراها من هنا من دمشق من المحل الفلاني؟ قال: نعم. ولم يهتم بها، لكن أنا لفت نظره، لأنه هو معنا سلفي. قلت: ها أنتم تنكرون الكشف، هذا كشف، ها أنا عرفت أن هذه الساعة الذي ساكن في قرية بعيدة عن دمشق نحو 200 كيلو متر وقريبة من حمص، بأقول اشتراها من أين؟ من دمشق. فأصبت هذه فراسة لأني ربطت بين الماركة هذه ما هي معروف تاجرها إلا في دمشق، يعني عرف هذا الأمر، لأن قال له: هذه الساعة أنت اشتريتها من دمشق ومن المحل الفلاني، هل هذا معنى أنه قد جاء بشيء من الغيب الذي لا يمكن أن يطلع عليه إلا الله؟ هذا عرفه من خلال القرائن، يعرف كونه يعمل بالساعات، يعرف من الذي يورد هذه الساعات ومن الذي يبيع ويشتري فيها، يعرف أن هذه الماركة لا توجد إلا عند فلان، فقال له مباشرة: هذه الساعة أخذتها من دمشق ثم من المحل الفلاني. فقال لمن حوله الإمام الألباني: أتظن هذا من المكاشفة؟ يعني هذا من الذي يقوله الصوفية من علم الغيب. ثم بين لهم أن هذا مجرد تفرس من خلال الواقع الذي شرحه لهم من خلال معرفته وخبرته، أن هذا لا يمكن أن يكون إلا عند فلان، وهذا الذي يريد أن يشتريها لابد ما يأتي إلى هنا، لأنه ما هو موجودة في بلد آخر، يعني قال له: أنت جئت من مكان بعيد. من أين عرف هذا؟ من خلال هذه الساعة ما يأتي إليها إلا إنسان من مكان بعيد، لأن هذا الرجل ما هو من هذه البلدة أصلا. فأصاب الهدف تماما، فلفت نظره إلى النكتة هذه: هذا كشف وأنتم تنكرونه، يعني هكذا قال، لكن بنفس الوقت نكتة أبلغ من هذه بكثير. دخل إلي طالب علم قوي فيما يسمى بعلوم الآلة في النحو والصرف إلى آخره، يقول لي: يا شيخ، بعدما سلم طبعا، أشكل علي مرجع الضمير فيها، آية أشكل عليه مرجع الضمير فيها. قلت له: انظر، بقي لعل ما قلت له هي كذا، لأني محتاط. قلت: لعلك تعني قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال: والله هذه، يعني عرف أنه يريد هذا الضمير، مرجع الضمير في مثل هذه الآية. قال: والله هذه، فلما رجعت قلت لهم: ما زلتم تنكرون الكشف؟ هذا الكشف ما صار معي أنا، صار معي إذا صح التعبير كمبيوتر إلهي، ما هو رجل طالب علم أقوى مني في علوم الآلة، أشكل عليه الضمير في آية، إلى أين راجع؟ على حدود ما علمت أنا استحضرت هذه الآية، قلت له: لعلها هي. قال: هي. فإذن هذا ما هو كشف، هذا عبارة عن دراسة وعن مقدمات تكون في نفس المتفرس فيصيب الهدف أحيانا ويخطئ أحيانا، كذلك المفسر أو المؤول للرؤى قد يصيب أحيانا ويخطئ أحيانا، هذا ليس أن له علاقة إطلاقا بأنه اطلع على علم على الغيب، هذا جواب ما سألته انتهى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.